سؤال، الذي لا يعمل في جماعة هل هو آثم؟ هذا السؤال يفتح لنا سؤالا، وهو من هي الجماعة؟ الجواب في حديث الرسول عليه السلام الذي يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة، وفي رواية أخرى هي ما أنا عليه وأصحابي. إذن على كل مسلم أن يكون مع هذه الجماعة، وهم الذين يدعون أولا إلى العمل بالكتاب والسنة، وليس هذا فقط بل واتباع السلف الصالح الصحابة، لأنه عليه السلام وصف الجماعة بقوله ما أنا عليه وأصحابي. فمن كانت هذه أولا دعوته، وكان ثانيا تطبيق هذه الدعوة عادته، فحينئذ ينبغي أن يكون معهم، كما قال تعالى وكونوا مع الصادقين. وليست الجماعة هي التي تقول نحن الجماعة، والأخرى تقول نحن الجماعة، نحن يجب أن تبايعونا، وتلك الأخرى تقول يجب أن تبايعونا. لا هذه ولا تلك. الجماعة ليست محصورة في مكان واحد وفي تكتل واحد وفي تحزب واحد، وإنما هي منتشرة في أرض الله الواسعة، كما قال عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن للجماعة نستطيع أن نلخص الجواب ونقول للجماعة مفهومان، مفهوم شرعي ومفهوم بدعي. أما المفهوم الشرعي فهو الذي يمشي على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، وهذا الذي نحن ندعو الناس إليه. والمفهوم البدعي جماعة معينة على وجه الأرض، من انتسب إليهم وهو منهم، ومن لا فليس منهم، هذا ابتداع في الدين ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة. فإذا نحن نكون مع الجماعة التي وصفها الرسول بقوله ما أنا عليه وأصحابي.